الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: وصلاة الجماعة في المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة. الصلاة مطلقا الفرض والنفل تصح مفردا وتصح جماعة، لكنها في المكتوبات يعني الصلوات الخمس كما جاء: خمس صلوات كتبهن الله على كل مسلم في كل يوم وليلة. هؤلاء الخمس المكتوبات يعني المفروضات المؤقتات بأوقات خاصة، صلاة الجمعة الجماعة فيهم، صلاة الجماعة لهم سنة مؤكدة. قال: غير الجمعة، صلاة الجمعة من جملة المكتوبات، لأنها إما بدل عن الظهر أو هي مفروضة في يوم الجمعة خاصة، يوم العروبة. يوم الجمعة كان اسمه في الجاهلية يوم العروبة، في هذا اليوم صلاة الجمعة واجبة سواء قلنا بدل الظهر أو صلاة خاصة بهذا اليوم. على كل حال، صلاة الجماعة بالنسبة لصلاة الجمعة فريضة، فلا يصح أن يصلي الجمعة منفردا، يجب عليه أن تكون بجماعة، وإن لم تكن كلها بجماعة بعضها يمشي الحال يكفي. قال: ولو للنساء، صلاة الجماعة في المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة ولو للنساء، إما أن يصلين خلف الرجال وإما أن يصلي النساء بعضهم خلف بعض، بعضهن خلف بعض، للأحاديث السابقة يعني التي سبقت في صلاة الجماعة، وهذا ما قاله الرافعي يعني أنها سنة مؤكدة غير واجبة. بعضهم يقول صلاة الجماعة فرض كفاية، بعضهم يقول سنة مؤكدة، الآن يقول هي سنة مؤكدة، وهذا ما قاله الرافعي وتبعه المصنف يعني القاضي. والأصح المنصوص كما قاله النووي أنها، أي الهمزة لازم تكون من فوق. والأصح المنصوص كما قاله النووي أنها في غير الجمعة فرض كفاية. معنى فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقطت الفرضية عن الباقين، مو سقط الطلاق، سقطت الفرضية عن الباقين، لكن أصبحت في حق الباقين سنة مؤكدة. أما ألا يكون صلاة جماعة البتة فهذا فيه إثم، لأنه فرض كفاية على الأصح، لأنها فرض كفاية على الأصح. والأصح المنصوص كما قاله النووي أنها في غير الجمعة فرض كفاية، كمان هنا في غير الجمعة، لأن في الجمعة فرض عين لا فرض كفاية، يعني كل إنسان لا تصح جمعته إلا بجماعته. فرض كفاية لرجال أحرار، يعني في حق النساء مفتص على سنيتا، لرجال أحرار، أما العبيد فليست فرضا عليهم، مقيمين غير عراة. أما العراة فليست صلاة الجماعة مطلوبة منهم ولا سنة إلا إذا كانوا عميا أو في ظلمة، يعني ما بيشوفوا بعضهم، ولو كان عراة إذا كانوا في ظلمة أو عميا تسن لهم صلاة الجماعة، أن يصلي بعضهم ببعض ويتمون الركوع والسجود. في أداء مكتوبة بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، هذا دليل الوجوب، أي غلب، استحوذ غلب عليهم الشيطان، يعني فنفذ فيهم أوامره وتوجيهاته السيئة. فعليك بالجماعة، الخطاب لكل من يتوجه عليه هذا الخطاب، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، القاصية مفعول يأكل القاصية، يأكل من الغنم القاصية البعيدة، إذا كان الغنم مجروع مع بعضه بيحاول الديب إنه يختطف واحدة، بس إذا كان واحدة تشردت على رفقاتها بيلاقيها سهلة المنال، فيأكل الذئب من الغنم القاصية. والذئب والشيطان هو ذئب المؤمن، ذئب الإنسان، فالشيطان يستحوذ عليه إذا تفرد عن الجماعة. أي غلبة، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يأكل القاصية. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. فتجب صلاة الجماعة، طبعا تجب وجوب كفاية مثل ما قدم فرض كفاية، فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها، يعني إذا كان واحد دخل البلد أو حد يطلع على أمور البلد عرف أنه صلاة الجماعة مقامة فيهم، يعني تقام فيهم الجماعة، هذا معناته بحيث يظهر الشعار. يتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة، إذا كان القرية صغيرة يكفي محل واحد لإقامة صلاة الجماعة يسقط عنها الإثم. أما إذا كان بلد كبير مدينة ما بكفي جامع واحد يصلوا فيه، لأنه معناها بقية الجوامع مهملة. فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها في بمحل يعني واحد في القرية الصغيرة، وفي الكبيرة والبلد، البلد القرية الكبيرة والبلد، بلد كمان أكبر مدينة معناها، بمحال، ما يكفي محل واحد، بده تظهر الشعار بمحال يظهر بها الشعار، يعني نجي على الميدان نلاقي الجوامع كلها فيها صلاة جماعة قليلة كثيرة، لكن تقام فيها صلاة الجماعة. نعم، ويسقط الطلب، يعني يسقط الاسم، معناته يسقط الطلب، يسقط الاسم، يسقط توجيه، يسقط توجه الفرضية لطائفة وإن قلت، يعني عم يصلوا ولو 4 5 عم يصلوا بالجامع اسمه في صلاة جماعة. فلو أطبقوا كل ما حدا صلى صلاة جماعة على إقامتها في البيوت، كل صار يصلوا ببيته ما حدا إجا على الجوامع ولم يظهر بها شعار، لم يسقط الفرض. شعار هيك شعار لازم يظهر شعار، وإلا بيكون شعار. إذا ما ظهر الشعار يكون شعار طيب يعني. فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعارهم شعار لم يسقط الفرض. فإن امتنعوا كلهم، طالبناهم بصلاة الجماعة وكل عاندوا وامتنعوا من أن يقيموا صلاة الجماعة، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر، يعني بحيث يظهر الشعار، قاتله، هذا ما ذكر، قاتلهم الإمام أو نائبه دون أحد الناس. ما بيجي جماعة من الناس بدهم يحاربون، يعني ثورة، يعملوا ثورة أو يعملوا مظاهرة، لا، بده يكون الحاكم هو المنفذ حتى ما يصير فوضى. وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد، يعني قرية كبيرة وتركوها كلهم بحارب الإمام، سواء كان قرية كبيرة أو بلد مدينة من باب أولى، فلا تجب على النساء. قال لك وهي فرض كفاية لرجال، خرج بكلمة لرجال النساء، فلا تجب صلاة الجماعة على النساء وإن كانت تسن. ومثلهن الخناثى، ولا على من فيه رق، يعني ولو مبعض اسمه في رق ولو مدبر، على كل حال لا يزال رقيق، معناته مشتغل بخدمة السيد، فلا تجب عليه، ولا على، لا تجب على النساء ولا على الخناثى ولا على من فيه رق. الطلب الفرض الثاني شو هو؟ طاعة السيد وخدمة السيد. فالعبد يجب عليه خدمة سيده، ولا يجوز له أن يترك خدمة السيد أو يفر من السيد. العبد الآبق لا تقبل له الصلاة، الآبق شو هذا الآبق؟ الهربان من سيده. يجب عليه طاعة سيده. الله، إذا كان العبد يجب عليه طاعة العبد، فما بالك بالعبد؟ ألا يجب عليه خدمة سيده وهو الله وطاعة سيده؟ باب أولى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، ولا على من فيه رق لاشتغالهم بخدمة السادة، ولا على المسافرين كما جزم به في التحقيق. هذا معنى لا تجب، ليس من تركها بآثم، لكن مو معناها فلا تسن، يعني المسافرين تسن في حقهم أيضا صلاة الجماعة بس مو فريضة. ولا على المسافرين كما جزم به في التحبيح. وإن نقل السوكي وغيره عن نص الإمام أنها تجب عليهم، يعني على المسافرين، بس الأصح أنها لا تجب على المسافرين أيضا. عن نص الأم عن المسافرين. نعم. عن نص الأم نقل عن نص الإمام هذا هو. نص الأم. معلش. على كل حال الأم هو الكتاب الإمام. ومؤلف الأم الشافعي هو الإمام. أنها تجب عليهم أيضا ولا على العراة، كما لا تجب على العراة اللي ما عنده ملابس تستر العورة، وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فقط، ما عنده نبنوب ولا سراويل ولا أي شيء يسترون عوراتهم، ماذا يفعلون؟ لا تجب عليهم أيضا صلاة الجماعة، بل هي يعني صلاة الجماعة والانفراد في حقهم سواء، يعني ليست الجماعة في حقهم أفضل من الانفراد إذا كانوا عراة. حكينا هذه الساعة إلا أن يكونوا، ومشي إجابة، إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة. عراة بس كل عمي ما حدا شايف حدا، تسمى الجماعة. أو في ظلمة ما في ضياء، بنوب بنوب ما حدا يكشف عورة أحد. إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة، شو صار حكمها إذا كانوا عميا أو في ظلمة؟ فتستحب، مو فرض، تستحب. ولا في مقضية خلف مقضية من نوعية، كمان بده يصلي صلاة الظهر قضاء، اثنين راحت عليهم صلاة الظهر بدهم يقضوا صلاة الظهر، فرض عليهم يصلوها جماعة؟ لا مو فرض، لكن سنة. إذا كانت من نوعية، يعني هذا بده يصلي ظهر وهذا ظهر، ولو كان كل ظهر من يوم يعني مختلف اليوم، بس هذه ظهر وهذه ظهر من نوع واحد، تسن. إذا اختلف النوع لا تسن. أو خلف مقضية، إما مقضية خلف أما مقضية، أو لا في مقضية خلف مقضية من نوعية بل تسن. أما مقضية خلف مؤدات، كمان أي أما، ألا في معنى مقضية خلف مقضية من نوعية، ومقضية خلف مقضية ليست من نوعية، واحد رايح عليه ظهر واحد العصر، هذول اثنين قضاء ليست من نوعية. وفي معنى مقضية خلف مؤداه أو مؤداه خلف مقضية، صاروا في أربع أقسام دول. ولا في مقضية خلف مقضية من نوعها لا تجب يعني بل تسن. أما مقضية خلف مؤدات، أو بالعكس مؤداة خلف مقضية، واحد عم يقضي وإجا واحد يصلي صلاة حاضر بده يقتدي فيه، شو حكمها؟ أو خلف مقضية ليست من نوعها، واحد راح عليه الظهر واحد راح عليه العصر، إذا يقتدوا ببعضهم شو الحكم؟ قال فلا تسنوا، مو بس لا تجيب، لا تسن. الأفضل أن يصلي كل واحد لحاله، بس إذا اتفق النوع اثنين مقضية واثنين ظهر هون تسن في حقهما أن يقتدي أحدهما بالآخر. ولا في منذورة، واحد نادر أن يصلي الضحى، واحد نادر أن يصلي الضحى، ما تسن في حقه أن يقتدي أحدهما بالآخر، بل ولا تسن. أما الجمعة كان عم يقول لك إني غير الجمعة، شو حكم الجمعة؟ أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها، في باب خصوصي باب صلاة الجمعة، عشان يبين أحكامها تفصيلا. ألا هون عم يحكي من ناحية الجماعة فقط، هي إلى أحكام أخرى. أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين. شو معنى فرض عين؟ يعني كل واحد بده يصلي الجمعة بده يكون مقتدي أو إمام، ما بيصح يصلي واحد الجمعة لحاله، يعني مو إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، واجب على كل من تجب عليه الصلاة صلاة الجمعة أن يصليها جماعة، هذا معنى فرض عين كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى. والجماعة في المسجد لغير المرأة ومثلها الخنساء أفضل منها في غير المسجد كالبيت، يعني غير المرأة وغير الخنساء يعني الرجل أو الصبي، صلاة المسجد أفضل منها في البيت، وإن كان بالبيت بده يصلوها جماعة بس الأفضل يصلوها بالجامع. هذا بالنسبة للرجال غير الخنساء وغير النساء. أما النساء يعني والجماعة في المسجد لغير المرأة ومثلها الخنساء أفضل منها في غير المسجد كالبيت، كالبيت أو الدكان أو أي مكان. وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد، يعني إذا المرأة بدها تصلي الظهر جماعة، إذا صليت في البيت هي ومعها غيرها جماعة أفضل ما تروح تصلي الجماعة بالمسجد. طبعا كانت النساء يصلين خلف الرجال، مو مثل هلا إلو مكان محجوز خاص مثلا سدة أو قبو أو كذا، كانت تصلي الرجال أمام ثم الصبيان وراءهم ثم النساء بعدهن، كل في مسجد واحد في حرم مسجد، فصلاتها بالبيت أفضل من صلاتها في المسجد. جماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد، لخبر الصحيحين صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني السنن إذا بدي يصليها الواحد، سنة الظهر سنة العصر سنن إذا صلىها بيته أفضل، أما الفريضة المكتوبة فصلاته في المسجد أفضل. إلا هذا عمن بين بين أفضل وغير أفضل، أفضل ومفضول. أما إذا كان صلىها بالجامع بيصليها وبالبيت ما بيعود يصليها، لا يصليها بالجامع، يعني الصلاة أفضل من عدمها. والصلاة إذا كانت موجودة السنة في البيت أفضل من الجامع. هلا النسوان عم تروح تصلي بها الليل، تركض بها الليل على صلاة التراويح، بعد من عم يرجعوا يصلوا قيام ليل، هذا مو مندوب في حق النساء، الصلاة هذه مو مندوبة في حق النساء. نعم جائزة لكن غير مندوبة، إلا إذا كان زوجها لا يرضى فلا يجوز لها الخروج إلى المسجد إلا بإذن زوجها. يعني في كتير أيام عم يصير خلاف بين الزوج والزوجة، هي بدها تعمل حالة مثل ستنا رابعة العدوية وهو يا رجال يا الله يصلي الفرض، شلون بدهم يعيشوا سوا؟ طاعة زوجها أفضل من أن تذهب إلى المسجد فتصلي، ولا يجوز لها حتى إلى حج الفريضة، لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، إلى حج الفريضة إلا بإذن زوجها. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. أما تلحق زوجها والأولاد عنده منه يقعد هو يداري الأولاد من قلبة الشغلة، هو بده يداري الأولاد وهي بده تروح حضرتها على الجامع، هذا مو مطلوب شرعا. نعم، على كل حال صلاة الليل مو مسنونة فيها الجماعة، قيام الليل مو مسنون فيها الجماعة، أما التراويح فالجماعة فيها مسنونة، أما الصلاة الثانية اللي عم يسموها قيام ليل غير مسنونة، جائزة وفيها أجر وبيشجعوا بعضهم، لكن مثل ما حكينا بحق النساء مو مطلوبة، خصوصا إذا كان الرجل غير راضي. كما أن صلاة التسابيح لا يسن فيها الجماعة، وأكثر المساجد بيصلوا صلاة التسابيح ليلة 27 جماعة ولا تسن فيها الجماعة، هذا الأصل، لكن جائزة. حكينا ذيك الساعة إذا كان بين أن يصلي أو لا يصلي، غير بين أن يصلي في وحده وبين أن يصلي مع الجماعة. إذا كان بين أن يصلي أو لا يصلي، لا يصلي أفضل. إذا كان ما صلى مع الجماعة ما بيصلي لحاله، لم يصلي مع الجماعة ما ليش. لأن المسجد، ليش في المسجد أفضل؟ لأن المسجد مشتمل على الشرف، أفضل البيوت بيوت الله وهي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني أمر الله برفعها وبنائها وأن يصلى فيها ويذكر فيها اسمه، أي فهي في المسجد أفضل، لأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعائر. لما المساجد مفتوحة وعم يصلوا فيها الناس عرفت البلد بأنها بلد مسلمة وشعائر الإسلام قائمة فيها. ثم إذا كان كلهم عم يصلوا ببيوتهم ما حد دريان فيهم، وإظهار الشعائر مشتملة على الشرف وعلى إظهار الشعائر، وكثرة الجماعة غالبا بالجماعة بالجامع يقول جماعة أكثر من البيت، ويكره لذوات الهيئات، واحدة شابة لساعتها حضور المسجد مع الرجال، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا الحديث يستدل في ناس لمنع النساء من المساجد، وهو في الحقيقة دليل على عدم المنع، أنا أقول لك لو يعلم لمنع، معناته شو يطلع؟ ما منع، ما تقول لو منفي، معناته لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر صريح ذني للنساء في الخروج إلى المساجد في الليل، وحديث آخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إماء الله يعني الأمة مقابل العبد، الرجل عبد والمرأة أمة، لا تمنعوا إماء الله يعني عبيدات الله لا تمنعوهن المساجد. إذنوا للنساء في الخروج، لكن مثل ما حكينا بشرط أن تكون بهيئة الستر بغير تبرج، وما يكون في فتنة وغير متعطرة فما تتعطر وتطلع. أيوة. أيما امرأة استعطرت في بيتها ثم خرجت ومرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية تنظر إليها. يعني لمنعن المسجد، فمعناتها ينبغي للنساء ألا يفعلن ما أحدث النساء التي أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث. مفاهيم متعددة. أولا معناها أن لا ينبغي للنساء أن يخرجن عن صفة الكمال وصفة الستر، هذا تبع أحدث النساء. لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وفي معنى ثاني أن نص على أن رسول الله لم يمنع، لو يعلم لمنع، معناتها لم يمنع، ومعناها لا ينبغي أن يحدث مع النساء ما حدث. ولخوف الفتنة. أما غيرهن يعني غير ذوات الهيئات فلا يكره لهن ذلك. عن وعد عجوز ختيارة عايزة حالة معلش إذا طلعت على الجامع. قال في المجموع، قال الشافعي رضي الله تعالى عنه، المجموع للشيخ النووي، قال الشيخ النووي في المجموع، قال الشافعي والأصحاب: ويؤمر الصبي، لا فهمنا الرجل فهمنا المرأة، الصبي شو حكمه؟ ويؤمر الصبي أن صبي المميز اللي صار أهل للصلاة، أما الأولاد الصغار اللي حاطت الفوطة بين رجليه يسحب بيها على الجامع يوم الجمعة، ويوم الجمعة في خطبة وطويلة وشغلة، يا عم يأذي المسجد في بعض الأحيان، إذا ما أذى بالتدنيس والنجاسة بيأذي بالتشويش، أبوه بيتشوش بده يتم داير باله عليه، خليه بالبيت إذا ما في عذر. أما إذا ما في عذر ما في بالبيت حدا ومضطر، شغلة ثانية الضرورات إلى أحكامها. كثير ناس يجيبوا أولادهم الصغار لسه يوم الجمعة على الجامع، صغار لسه لا خرج صلاة ولا خرج عبادة، وفي خطبة مثل ما حكينا وقعدة طويلة، وقد حدث عدة مرات أنهن نجسنا وسط المساجد. كمان هلا مدات الجامع صايره فرشاته كمان، صعب تطهيرها وصعب غسيلها، من باب اولى لازم يجيبوهم. في حديث اخر: جنبوا مساجدنا صبياننا ومجانيننا. الصبيان والمجانين مجنون كمان، لا تخلي فوطة الجامع يشوش ويوصف. نعم. ويؤمر الصبي يعني المميز، صبي مميز صار بدنا نعلمه من هلا قبل البلوغ ما يجب على الرجال. يؤمر الصبي اذا كان نقص حكم بدنا نعلمه اياه، ونقول ماشي الحال شلون ما صلى، لا نعلمه. والوضوء ايضا. ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاه ليعتادها، لأنه متى صار عمره 7-8 سنين قرب من البلوغ، 9 سنين ممكن يصير بالغ بالاحتلام. وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته. لا أي الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.